إذا كان جوي كذا زي كذا. لكن لا يصيب ثياب الإحرام طيب، وإن أصابها طيب غسله، ولا يضر بقاء الطيب بعد الإحرام. بقول عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيس الطيب، كنت أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن بقاء أثر الطيب بعد الإحرام في الجسد لا يضر لهذا الحديث. كذلك يسن له أيضا التجرد من المخيط قبل أن يدخل في الإحرام، يعني يخلع ثيابه، سراويل والفنيلة والطاقية التي تكون على الرأس والعمامة والغترة إلى غير ذلك والشراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ماذا يلبس المحرم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص، جمع قميص وهي الثياب بأنواعها، ولا البرانس، البرانس ثياب لها رقاب، الرقبة متصلة بالثوب وتصل يعني إلى الرأس، الجميع كلها صائرة ثوب واحد، سمى برانس واحدها برنس. لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم، جمع عمامة، وهذا يشمل ما يغطي الرأس كالطاقية والغترة وغيرهما، ولا السراويل جمع سروال، ولا يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران، يعني لا يلبس ثوب مطيب. هذه الأشياء ممنوع منها المحرم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولا على الشر. إذا ما وجد إزار لبس سروال ليستر به نفسه. ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قاله عليه الصلاة والسلام في المدينة، لكن لما جاء في عرفة وخطب الناس قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فدل ذلك على أن القطع نسخ، وبقي الحكم أنه إذا لم يجد نعلين يلبسهما لبس الخفين ولو كانت تتجاوز الكعب نظرا للضرورة والحاجة، ولا يقطعهما، لأن القطع في الحقيقة في إتلاف، ولهذا لم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام به في عرفة، فدل ذلك على أن هذا الحكم منسوخ. كذلك أيضا يسن له أن يصلي أن يحرم عقب صلاة، إن كانت فريضة فهذا أحسن وأتم، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، إنه صلى الظهر وأحرم بعدها في ذي الحليفة. وأما إن كان غير وقت فريضة ولم يكن وقت نهي فيستحب له أن يصلي ركعتين عند جمهور أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أتاني آدم من ربي فقال: إنك في واد مبارك، صلي ركعتين وقل عمرة في حجة. فعموم هذا الحديث يدل على أنه يشرع للمحرم لمن أراد الإحرام أن يصلي ركعتين يحرم عقبهما. ولا وبعض أهل العلم لا يرى هذا ويقول إن الإحرام ليس له صلاة تخصه، لكن هنا مسألة: إذا توضأ الإنسان فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين، فأيا ما كان، سواء كنا صلى لأجل أن يحرم أو صلى مثلا ركعتي الوضوء وأحرم بعدهما فهذا أيضا مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: إني سمعت وقعا عليك في الجنة، فما هو أرجى عملا عندك؟ قال: إني ما توضأت وضوءا إلا صليت ما كتب لي. فقال عليه الصلاة والسلام: هو ذاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الوضوء يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين أو أكثر أو ما شاء الله، إذا لم يكن يعني وقت نهي. فهذا يعني فالأمر بهذا واسع، المهم أنه يستحب أن يحرم عقب صلاة، هذا هو المستحب بحقه. نعم، تقول يا أخي. إذا مثلا يعني اغتسل توضأ والإمام قام الصلاة الأفضل، قام صلى يعني الفريضة، نعم، يعني حاصل ما صلىش على السنة، يعني لا تكفي صلاة الفريضة، إذا صلى الفريضة نعم وأحرم عقبها ما يلزم شيء. هذا طيب، ما يلزم عند إن كان يقصر الصلاة فلا يشرع في حقه الراتبة، وإن كان لا يصلي لا يقصر الصلاة فيصلي الفريضة والراتبة التي بعدها ثم يحرم كذا. أحرم ثم صلى يعني لا، هو السنة أن يكون الإحرام عقب الصلاة، هذه السنة. يعني ما عليش لو لبس الإزار والرداء قبل، لكن المراد بالإحرام نية الدخول في النسك، ينوي، هذا هو الإحرام. وليس الإحرام معناه أن يلبس الإزار والرداء، لا، هذا استعدادا للإحرام متهيئ، لكن الإحرام بالفعل نعم بالنية، نعم ينوي ويقول لبيك عمرة ويقول لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا. ممكن يكون تباح نعم وقت النهي. إيه ماله؟ من نعرف وقت النهي؟ وقت النهي من صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذا وقت نهي ما يصلى فيه إلا صلاة الفجر وركعتي الصبح. الفريضة على كل حال صلى في كل وقت، يعني وقت نهي ولا غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قوله عز وجل: أقم الصلاة لذكري. فالصلاة الفريضة ما لها وقت نهي، صليها في أي وقت، لكن الكلام على النافلة. فيبدأ النهي من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس طول رمح في رأي العين، يمكن بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، يعني يحتاط الإنسان شوي. الثاني يعني وهذا الوقت يعني والوقت الثاني من وإذا ارتفعت الشمس طول رمح إلى رمح فإنه يصلي ما شاء نوافل ركعتي الضحى غيرها أيضا، يصلي فيها الوقت ما شاء قل أو كثر حتى تقترب الشمس من الزوال. إذا توسط الشمس كبد السماء فحينئذ يمسك عن الصلاة، ويعني إذا أقبلت على الزوال حتى تزول. هذا وقتان. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لحديث: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولحديث عقبة بن عامر: نهى ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس الغروب. الأوقات هذه ثلاثة، لكن بعض أهل العلم يقسمها إلى خمسة، ويقول إن من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس هذا وقت، ولكن هذا الوقت تصلى في ذوات الأسباب كتحية المسجد، صلاة على الجنازة ويدفن فيها الموتى، وكذلك أيضا من صلاة العصر إلى ما قبل الغروب، فهذا أيضا وقت تصلى في ذوات الأسباب كركعتي الطواف وتحية المسجد وصلاة الجنازة، صلاة الكسوف، و... ثلاث الأوقات المضيقة هذه لا يصلى فيها إلا الفرض فقط، وهي من حين إذا قرب طلوع الشمس حتى ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة يعني توسطت الشمس كبد السماء يعني قبيل الزوال، وعند غروب الشمس حتى تغيب. والدليل على هذا حديث عقبة بن عامر الذي ذكرت لكم آنفا، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس الغروب. والعلة والله أعلم في النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها لئلا يشابه الكفار، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا رآها الكفار سجدوا لها، فنهي المسلم عن مشابهة الكفار أو لغير ذلك من الأمور التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. حاصل هذه أوقات النهي، وما عدا ذلك من الأوقات صلي ما شئت من النوافل، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. سجد لله وشكر لله. لا لا، يعني المراد بها الصلاة، عبر بالجزء عن الكل، ولا السجدة الحالة لا، ويشمل أيضا سجود التلاوة، سجود الشكر، هذا يشمل. سجود الشكر يعني لا، إذا جاءك نعمة تجدد لك نعمة أو اندفع لك عنك نقمة تخر ساجد لله عز وجل، وكذلك سجود التلاوة أيضا، إذا كنت تقرأ القرآن ومرأت بآية فيها سجدة وكنت أيضا على طهارة فإنك تصلي تسجد، تكبر تسجد، تسبح الله سبحانه وتعالى وتدعو ما يتيسر، ثم ترفع وتكبر. صلاة التسابيح هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنها لا تشرع لأن لم يثبت فيها حديث صحيح، وما ورد من الأحاديث فهي أحاديث لا تخلو من مقال، ولأنها على غير نمط الصلاة المعروفة، ولما في الصلاة المعروفة من الغنية عن صلاة التسابيح، فإن الله شرع للناس الفرائض وشرع لهم الرواتب وشرع لهم النوافل المطلقة وشرع لهم قيام الليل، كل هذا فيه خير لهم. القول الثاني أنها مشروعة، وهذا سبب اختلاف أهل العلم في تصحيح الحديث، والراجح والله أعلم أنها غير مشروعة، وأن الإنسان يعني لا يشرع في حقه أن يصلي صلاة التسابيح، ولكن يصلي من النوافل ما أحب، الرواتب بعد الفرائض، صلاة الضحى، صلاة الليل، ما تيسر ما أحب أن يصلي، الحمد لله كل ما فعل من خير فهو محفوظ إلا عند الله سبحانه وتعالى. عرفنا يعني من سنن الإحرام الإحرام بعد صلاة، بينت لكم التفصيل في هذه المسألة. كذلك يسن له عند الدخول في النسك أن يشترق ويقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والدليل على هذا أن غباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا امرأة شاكية يعني مريضة، فما ترى أو ما تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي. وفي لفظ من الفاظ هذا الحديث فإن لك على ربك ما استثنيت. فإذا يعني اشترط الإنسان وعرض له عارض تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، هذه الفائدة. وبعض أهل العلم لا يرى الاشتراط ويقول إنه ما يشترط إلا إذا كان الإنسان مريضا أو خائف كحالة ضباعة، لكن اللي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من الاشتراط، وأنه لو اشترط استفاد من الاشتراط إن احتاج إليه، لأن الإنسان إذا أحرم أيها الإخوة لا يجوز له أن يخرج من الإحرام إلا إذا قضى الأعمال المترتبة عليه، إن كان عمرة فلا بد من الطواف والسعي والتقصير، وإن كان حجا فلا بد فيه من التحلل الأول اللي هو الوقوف والحلق، يعني بعد ما يقف من عرفة في عرفة يحلق يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق أو يطوف ويسعى، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، إذا فعل الثلاثة كلها حل التحلل الكامل. المهم أنه ما يخرج من الإحرام إلا بعد قضاء أعمال العمرة أو بعد قضاء الأمور التي يحصل بها التحلل، وسأبينها إن شاء الله تعالى لكم في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. إنما لا يخرج من إحرامه إلا بهذا، أو إذا كان مشترك وحصل له عارض يمنعه من يعني من مواصلة السير في النسك، أو أحصر فإنه يتحلل ينحر هدي ويتحلل من إحرامه، أو يصوم 10 أيام ويتحلل كما تحلل النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية عام 6 حينما صده المشركون عن البيت، تحلل عليه الصلاة والسلام هو أصحابه ونحروا هديهم في الحديبية وهي قريبة من الحرم في غربي الحرم، تعرف الآن بالشميسي على طريق الذاهب إلى جدة، وما عداه ما يخرج الإنسان من إحرامه. فما يفعل اليوم بعض الناس من إنه إذا أحس بحر ولا بتعب وإلا يعني عرض له يعني أي عارض رفض إحرامه ومشى إلى بلده، هذا خطأ لا يجوز. إحرام إذا دخلت فيه لزم، لقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، هذه مسنونات الإحرام: التجرد، الاغتسال والطيب، التجرد من المخيط، والتنظف وإزالة الشعر الذي يحتاج إلى إزالته، تقليم الأظافر، وأن يحرم عقب ركعتين، وأن يشترط إذا أحب الاشتراط. 6 هذه مسنونات الإحرام. عند المخيط، ذكر المخيط، بعض الإخوة الحجاج والعمار يتحرجون من لبس الكمر، الحزام اللي توضع فيه النفقة، يضع فيه الإنسان بعض حاجياته، يقول إن هذا مخيط. هذا الحقيقة ما يسمى مخيط، لأن المخيط معناه اللي يفصل على هيئة العضو كالثوب والفنيلة والشراب وما إلى ذلك. كذلك أيضا لو كان الإزار أو الرداء فيه شك أو شقوق ثم خاطها، ما يسمى هذا أيضا مخيط، لأن المخيط المراد به الذي خيط على هيئة العضو كالطاقية والشراب والسروال وما إلى ذلك. هذا يعني لا يسمى مخيط، أعني الحزام أو الثوب أو الإزار أو الرداء الذي فيه شقوق أو خروق وخاطها الإنسان، أو كان قطعتين أو قطع وجمعها، ما يسمى هذا مخيط. نعم. مثلا تتمتع بالعمرة إلى الحج. نعم. ثم أن يعني حاصل طوب صحيح قصرت ولبس لا يوم الترويا يعني كنت أغتسل توضيت صلى الغد وقفت صحيح وذهبت للحج، عندما أرجع أولا سعيك بعد إحرام الحج وطوافك غير مشروع. المشروع أنك يوم التروية تحرم فقط، تصلي ركعتين توضأ أو تغتسل وتتوضأ وتصلي إن كان عقب فريضة، وإذا تصلي ركعتين وتحرم. هذا المتمتع. إيه هذا المتمتع أو اللي في مكة ما أخذ عمرة، يعني أهل مكة أو المتمتعين الذين حلوا حكمهم واحد، لكن ما يشرع في حقهم يحلموا من الحرم من المسجد هذا، ولا أن يطوفون بالبيت ولا أن يسعون، هذا غير مشروع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه بالإحرام يوم 8 من الأبطح خرجوا إلى منى على طول ولا نزلوا الحرم، لا طافوا ولا سعوا. يكون الطواف والسعي إن شاء الله يوم العيد. يعني يوم العيد الإفاضة، أي طواف الإفاضة. نعم. إن يرجم أفدمت العقبة، هل يعني يبقى على إحرامه حتى يذبح الهدي؟ لا، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه لبس الثياب قبل، حتى ولو نعد ما ذبح يلا. ولو ما ذبح. إذا رمى جمرة العقبة وطاف البيت وسعى، أو رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره، فإنه حينئذ يلبس ثيابه وينزل إلى مكة يطوف عليه ثيابه، ما في مانع. كذلك يذبح هديه عليه أيضا ثيابه، ما في مانع إن شاء الله. يعني ممكن يلبس ثياب. أما السعي ولا يعني ولا الطواف الأخير هذا ما يعني بعد ما قدر طاف سعى للعمرة خلاص. إيه إيه، إذا سعى للعمرة خلاص يسعى للحج بعد. سعى للحج يوم العيد. يوم العيد أو الأيام اللي بعده. طواف الإفاضة. يطوف الإفاضة ثم يسعى. نعم. ممكن هو في منى يرمي العقبة ويحلق هناك ويلبس ثيابه؟ اي نعم عادي. وبعد كده يجي ايه؟ يجي مكة يطوف ويسعى. طب افرض اجل طواف الافاضة لطواف الوداع، ما في مانع. اذا اجل طواف الافاضة الى حتى يعني يمشي يسافر يطوفه للافاضة ويكفي عن الوداع. يعني هو طواف الافاضة طواف الوداع؟ لا، يكون هو طبعا يطوفه لبنية الإفاضة. هذا طواف الحج. لكن يكفي عن طواف الوداع، لأنه المطلوب في طواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت، وأنت أيها الطائف للإفاضة آخر عهدك بالبيت، ولا يضر كونك تسعى بعده، لأنك يعني آخر عهدك بالبيت، ولا يضر إذا سعيت بعد طواف الإفاضة، يعني سعيت سعي الحج وسافرت بعده، ما يضر هذا. لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فإذا أخذت طواف الإفاضة وطفته يعني قبيل سفرك ولم تقم بعده، فلا يلزمك طواف الوداع. ما يلزمش. نعم. يعني ما يلزمش طواف الوداع. لا، ما يلزمش. طواف الإفاضة وخلاص. خلاص. تروح بس تسعى بعده. تروح من على طول. من السعي ها؟ تروح من على طول. لا. هذا تطوف إذا نزلت من منى ويسأل، يقول لو أخر طواف الإفاضة إلى قرب السفر. وإلا ما يصح، ما ينفع أنك سافر من منى، لا، لأن اللي سافر من منى لازم يطوف للوداع، وإلا يكون آخر عهدك بمنى. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما رأى الناس ينفرون من كل صوب قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده في البيت إلا أنه خفف عن الحائض. ومثلها أيضا النفساء، فإنهما لا يلزمهما طواف وداع. جاي من أين؟ جاء من برا مشرف عمره، ما خذ عمره الحين يا خالد. لحظة، هو يوم يجي ناوي إن العمرة ولا ما نواها؟ ألا ناوي ياخد، بس ما نهار إنه نزل ما أمدح ياخد العمرة. لا، شوف يا أخي، إن كان إنه يوم يجي من مكان من بلده وهو عازم على العمرة، لا بد إنه يرجع للميقات ويحرم منه، يحرم منه بالعمرة. إن كان إنه ما عزم على العمرة ولا على الحج، وإنما جاء للعمل لكن جدت نيته فيما بعد، فالعمره يحرم لها من التنعيم، والحج يحرم لها من مكه. اذا هو ياخذ عمره، بس ما حضره الدرجه هذه. لا، عليه ان يرجع للميقات يحرم منه. جاء منين؟ طيب، هي تحرم من الميقات. طيب، من الشيخ ولا مواجه معه، تطلع للميقات اي وقت، اليوم هذا ولا بكره ولا، وتحرم من هناك. لا تيسر لك يعني اليوم ولا بكره ولا بعده، ولو لا نتبادل حتى تاخذ العمرة قبل الزحام، تحرم من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر، الحمد لله. هو اخرها لا تاخر لمتى؟ ها؟ يعني قبل الحج؟ لا، بس يلزمك الاحرام من الحج للميقات. اذا احرمت بالعمرة ما عاد يلزمك الاحرام من الميقات، لانك ناوي الان الحج. على كل حال هو الأولى لك أن ترجع وانت بحاج يعني؟ لا ها؟ والحج وانت بحاج؟ لا. إذن على أي وقت؟ استمر الميقات إيه؟ وأنا أفضل أنك الآن تحرم تأخذ عمرها أو كل حال لعل يتيسر له في وقت فراغه إن شاء الله يروح ويعدس أو يمكن خلك معي إذا أخذت العمرة الآن لو تيح له فرصة حج تحرم من مكان لكن إذا كنت متجاوز من الميقات وانتناول من العمرة ولا اعتمرت إحرامك من ميقاتك محل إشكال كذا لكن إذا جبت العمرة صرت متهيئ لو سمح لك أنك تحج أو صارت فرصة ما عليك لا تحرم من مكانك وتروح إذا نبدأ الشخص ها؟ إذا نبدأ الشخص من الميقات نعم هل يجب يستمر التلبية إلى حد يصل مكة؟ والله ينبغي له الإكثار من التلبية حسب قدرته يعني ما هو ما يعني يلزم واجب لكن يستحب بحق اللي يكثر من التلبية يعني اليومين تلبية فضلت الشيخ ها؟ اليومين ولا اليوم طول اليوم بتاع عرفات التلبية ما دام ان الإحرام عليه يعني يلبي حتى يشرع في الطواف هذا بالنسبة للعمرة أقول يلبي حتى يشرع في طواف العمرة وأما بالنسبة للحج فإنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد ولكن ما يعني ما يجب عليك أن تكون مرة دائما تلبي تلبي حسب قدرتك وإذا ركبت سيارة وإذا نزلت منها وإذا يعني بالبركة بركات لا لا ايش يقول يقول بركات لا لا ما يصح ما يصح راح راح لا حول ولا قوه الله يصح حالنا حال الله يصح حالنا الحاصل اقصد اقول يعني انه ما يلزمك الاستمرار في التلبيه لكن تلبي كل ما تيسر لك كل ما وجدت لنفسك نشاط اذا اكبر الليل اذا اكبر النهار اذا ركبت سياره اذا التقى الركبان اذا التقى الرفاق تغيرت الحال من حال لحال وهكذا بعد الصلاة حاصل يعني أنك تكثر من التلبية لأنها ذكر وهي شعار المحرم حتى تشرع في طواف العمر وبالحج إذا أحرمت بالحج حتى ترمي جمرة العقبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة كما في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. الصيام يا مولانا غير المستطيع. الصيام. الصيام بالنسبة لغير المستطيع إذا كان ما يقدر يشتري هدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا روح إلى بلده. صلاة 3 أيام قبل الحج يصومها. إذا دخل شهر الحج ويفرغ منها قبل أن يذهب إلى منى لأن وقتها واسع والأحسن له أن ينتهي منها قبل الخروج إلى منى يعني يخرج مثلا من أول الشهر مثل الحجة مثلا نعم أول شهر الحجة أو ثالث أو ثالث أو رابع المهم أنه ينتهي منها قبل الطلوع إلى منى حتى إذا خرج إلى منى يكون مفطرا ليكون أنشط له أن الوقت حار وحتى يوافي منى وعرفة وهو مفطر ليكون أقواله على العبادة يصوم قبل ذلك لأن وقته موسع والحمد لله وبعض أهل العلم يستحب أنه يصوم اليوم 7 والـ8 والـ9 ولكن هذا ما عليه دليل واضح ونظرا لشدة الحر والشمس وأن الحاج قد يتعب لو صام في منى أو في عرفة فإنه ينبغي له أن يصوم 3 أيام قبل أن يخرج إلى منى أول يوم من الحجة ثاني يوم ثالث يوم مثلا يصوم 3 أيام وهم مستريح في مكة يصح يصوم متفرقين ما في مانع يصوم 3 أيام مجتمعة ومتفرقة كذلك 7 إذا روح إلى بلده يصومها مجتمعة ومتفرقة ما في مانع كان يصوم 2 والـ5 مثلا أو حسب يعني فراغه يصوم والله الأحسن يصوم في الحجة الأحسن يصوم في أول الحجة 3 أيام من أول الحجة نعم إيه هو صحيح إنه يعني لا مانع، لكن أنا أقول فضل له أن يكون يعني صيام في ذي الحجة، لأن بعض أهل العلم يرى أن يصوم السابع والثامن والتاسع، قل هذه أيام الحج وأن يكون محرم. لكن مولانا التاسع ده مش عرفة، والصيام في عرفة غير. أنا قلت لكم يصوم في أول العشر كذا، وبينت لكم وجهة النظر فيه، لأني قلت خلكم معي، قلت حتى قبل أن تخرج إلى منى، حتى تخرج إلى منى وعرفة وأنت مفطر، ليكون أقوالك على العباد وأنشطتك في الدعاء والذكر كذا. ولأن المستحب للحاج أن يقف عرفة وهو مفطر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام وقف مفطرا، لأن الناس الصحابة شك بعضهم في هل هو صائم أو مفطر، فرفعت له أم الفضل ابن عباس، رفعت له قدح فيه لبن فشربه عليه الصلاة والسلام وهو راكب على دابته على ناقته والناس ينظرون، فدل ذلك على أن السنة للحاج أن يكون في عرفة مفطرا تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، وليكون أنشط له على الذكر والدعاء، وهذا من سماحة الشريعة ويسرها. إذا لو كان الصيام مشروع في عرفة كان الناس يعني ينالهم مشقة ولا